أقدم نصيحتي لإخواني وأبنائي. أرى رؤوسا كثيرا، رؤوسا كثيرة مكشوفة، وهذه الطريقة مأخوذة من الغرب، وعلى السلف أن يخالف أعداء الله الذين قام الدين على مخالفتهم ومنابذة عاداتهم وتقاليدهم الفاسدة. فلا نقلدن أعداء الله، في هذه الظاهرة ولا في غيرها. كثير من المسلمين يتشبهون تشبها كاملا بأهل الغرب من اليهود والنصارى والعلمانيين والشيوعيين، حتى إنك في بعض البلدان لا تفرق بين المسلم واليهودي والنصراني، يعني في اللباس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا نتشبه بأعداء الله عز وجل في شيء من الأشياء، لا في العقائد ولا في العبادات ولا في العادات والثقافات ولا في غيرها. بارك الله فيكم. هذه مسألة يجب أن يتنبه لها السلفيون خاصة، ولا يجارون العوام الناس وجهلة الناس، بل عليهم أن يخالفوا هؤلاء الجهلة ويعلمونهم الطريقة الإسلامية في هذا الباب وفي غيره.